وعلى المنافق فإنه عذاب مستمر لا يجد فيه رحمة ولا راحة، عذاب دائم من حين يموت والعياذ بالله. أما على المؤمن وعلى بعض المسلمين فإنه قد يعذب على قدر ذنوبه، على قدر ما عنده من الذنوب التي اقترفها قبل الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم من الأيام على قبرين، قبرين لمسلمين، فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. نعم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عذاب المعذب، صوت عذاب المعذبين في القبور. والله جل وعلا برحمته الواسعة ورافته جل وعلا أن حجب علينا سماع العذاب، لأن لو سمعنا عذاب المعذبين ربما لا بعضنا ينحر بعض. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لأن المسلم إلى وهذا من رحمة تعالى وجل، لأنه لو دفن أباه أو أخاه أو زوجته أو المرأة دفنت زوجها أو قريبه ثم سمع صوته يعذب، فإن هذا الزوج يكون عليه أثر سيء بنفسه وربما لا يدفنه لأنه لا يريد أن يدفنه. نعم يا عباد الله، وهذا من رحمة الله، ولكن الله عز وجل جعل السماع للبهائم والسواء. أما الجن والإنس فإنهم لا يسمعون هذا العذاب، وهذا من الأمور الغيبية. ثم إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه أنه من أهم الأمور الغيبية، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للإيمان بالغيب فائدة. لو أن المسلم أو الإنسان يسمع عذاب القبر أو نعيم القبر لكان الإيمان موجود عند كل إنسان ولم يكن هناك فائدة للإيمان بالغيب والأمر الأجر المترتب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هؤلاء المقبورين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في أمر كبير في أعين الناس، يعني الناس يرون أن هذا ليس بكبير، أما وإنه لكبير، كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، كان إذا أراد أن يبول لا يتنزه من البول، لا يتنظر ولا يتطهر، يترك النجاسة على بدنه وعلى ثوبه وعلى جسمه، وهذا من أسباب عذاب القبر. كثير من الناس زي البهيمة إذا أراد أن يتبول ترك، لم يتطهر وترك قطار أو قطر البول تطيش على جسمه أو على رجله أو على ثوبه، ثم يصلي بهذه النجاسة ثم تبطل صلاته، فهذا جزاء له أنه يعذب في القبر والعياذ بالله. أما الآن ما أحدهما فكان لا يستبري من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة بين الناس، إذا سمع كلاما سيئا في أحد أخذ ينقله وطار به إلى هذا المتكلم فيه، ثم أخبره بأن فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يفسد بينه وبين الناس، ثم يفسد بين القريب وقريبه، وبين المرأة وزوجها، وبين الأخ وأخيه، وبين ابن العم وابن عمه، وبين الصاحب وصاحبه، وبين الشريك وشريكه، فأفسد عليه حاله فجزاء له، فإن الله عز وجل عذبه جزاء لفعله السيء، وهذه من كبائر الذنوب، فلنتق الله عز وجل. نعم يا عباد الله، هكذا يعذب بعض المؤمنين في قبره، ولكن على قدر ذنوبه. لذلك أتت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قالت تعوذوا بالله من عذاب القبر، فخافت عائشة رضي الله عنها ووجلت، لأنها تصورت أن الناس في القبور لا يعذبون. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أقرها صلى الله عليه وسلم ونعم، وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. لذلك يا إخواني في التحيات نقول بعد ما تنتهي التحيات ندعو بهذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فنتعوذ بالله من عذاب القبر. بعض الناس قد يأتيه الشيطان ويقول الإنسان في قبره لو حضرناه لوجدنا أنه لا يعذب ولا يلحق، كيف تقولون هذا؟ نحن نحضر الآن ميتين اثنين ونجد هذا ما تحدث تغير منه شيء، وهذا ما تغير منه شيء، وهذا ما وجد عليه قبره فتبخر